لماذا يقال إن هذه الجملة الشرطية ليست مسبوقة للتحقق وجود المفهوم؟ أما إذا كانت القضية مسبوقة لتحقق الموضوع، أي أن الشرط مسبوق لتحقق وجود الموضوع، كقولنا إذا رزقت ولدا فاخذه، فنجد أن الشرط وهو رزق الولد مسبوق لتحقق الموضوع. اشتهر بين الأعلام، بل هو المعروف بينهم، أن الجملة الشرطية إذا كانت غير مسبوقة لتحقق الموضوع يثبت لها المفهوم بإحدى البيانات التي تقدمت، كل حسب منهجه في تقرير جهود المفهوم للجملة الشرطية. فجملة إذا جاء زيد فأكرمه مدلولها الالتزامي إذا لم يأتي فلا يجب إكرامه، فينتفي وجوب الإكرام عند انتفاء الشرط وهو المزيد. الكلام في مثل هذا الصنف من القضايا التي يكون الشرط فيها مسبوقا لتحقق وجود الموضوع، كقولنا إذا رزقت ولدا فاحسنه، هل لها مفهوم ومدلول التزامي يدل على الانتفاء عند الانتفاء، بأن يقال منطوقها وجوب الختان عند رزق الولد، ومفهومها هو أنه إذا لم يرزق الولد فلا يجب الختان، إذا لم يكن هناك ولد فلا يجب الختان، يثبت لها المفهوم أو لا يثبت لها المفهوم؟ اتفقت كلمة الأعلام على أن هذه القضية ليس لها مفهوم، بل قد تصنف من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لأنه إذا لم يكن هناك ولد لا معنى لوجوب الختان أو نفي وجوب الختان، أنه لا ولد، لا يوجد ولد حتى يقال يجب ختانه أو لا يجب ختانه. الكلام فعلا في مطلبين. المطلب الأول في تحديد هوية الجملة الشرطية المسوق الشرط فيها لتحقق وجود الموضوع، وبعبارة أخرى متى تكون الجملة الشرطية الشرط فيها مسوقا لتحقق وجود الموضوع، حتى يقال هل لها مفهوم أو ليس لها مفهوم. القضية الثانية حول السر والنقطة الفنية التي تقتضي عدم ثبوت مفهوم لمثل هذه القضايا الشرطية التي يكون الشرط فيها مسبوقا لتحقق وجود الموضوع. الكلام فعلا في النقطة الأولى، وهي فدلكت معنى ومفان الشرط المسبوق لتحقق الموضوع. ما معنى هذه الأيضا؟ هنا السيد رضوان الله تعالى عليه قال: كل قضية شرطية تنحل إلى ثلاثة أشياء، إلى حكم وإلى شرط وإلى موضوع. فقولنا إذا جاء زيد فأكرمه، هنا حكم وهو وجوب الإكرام، وشرط وهو الذي، وموضوع وهو زيد، موضوع الحكم هو زيد. وكذلك إذا قلنا إذا رزقت ولدا فاقتله، هنا حكم وهو وجوب ختان، وشرط وهو رزق ولد إذا رزقت ولدا، وموضوع وهو الولد. إذا كل قضية شرطية توجد فيها ثلاثة أمور: حكم وشرط وموضوع. هذا الشرط نقول تارة على نحوين: تارة يكون الشرط مغايرا لوجود الموضوع كما في المجيء وزيد، فإن المجيء غير زيد، فالشرط مغاير للموضوع. وأخرى يكون الشرط ليس مغايرا للموضوع، بل يكون الشرط هو الذي يحقق وجود الموضوع، من قبيل رزق الولد، الشرط ورزق الولد، والموضوع هو الولد. هنا نجد أن الشرط هو الذي يحقق الموضوع، رزق الولد هو الذي يوجد الموضوع، وهو نفس الولد. هذا النحو من الشرط هو المسمى أنه شرط نسوق لتحقق وجود الموضوع، بمعنى أن الموضوع هو الولد، والولد لا يتحقق ولا يوجد إلا إذا رزقت بالولد. فيكون الشرط وهو رزق الولد، أن ترزق ولد ولدان، هو الذي يحقق الموضوع وهو وجود ولد. أما في المجيء، المجيء لا يحقق وجودا، بمعنى أن زيدا متحقق ومفروغ عن وجوده، وجد مجيء أو لم يوجد مجيء، زيد موجود في بيته، تحقق مجيء أو لم يتحقق مجيء، هناك وجود مفروغ عنه يسمى موضوع وهو زيد. بينما الموضوع وهو الولد لا تحقق ولا وجود له إلا إذا رزقت الولد، فيكون رزق الولد هو المحقق لوجود الموضوع وهو الولد، وليس لوجود الولد وجود مفروغ عنه قبل رزق الولد. هذه النقطة مهمة جدا، وإلا نصرح بها السيد رضوان الله تعالى. إذا نجد أن الشرط إذا كان مغايرا للموضوع، المجيء شرط لوجوب الإكرام مغاير للموضوع وهو زيد، نجد أن الموضوع مفروغ عن تحققه. وبعبارة فنية أقول إن الحكم وهو وجوب الإكرام له تقييدان. ما هو التقييد الأول؟ له تقييدان. التقييد الأول أن يقيد وجوب الإكرام بالشرط، فيقال وجوب الإكرام مقيد بالمجيء. التقييد الثاني يقيد بالموضوع، فيقال وجوب الإكرام مقيد بزيد. وجوب الإكرام مقيد بزيد، إذا جاء زيد فأكرم زيد، أكرم زيدا. إذا للحكم وهو وجوب الإكرام تقييدان، تقييده بالشرط بالمجيء وتقييده بالموضوع، أيهما يكون أسبق؟ أيهما يقع في طول الآخر؟ تقييد الحكم بالشرط يقع في طول تقييد الحكم بالموضوع، يعني أولا يكون الحكم مقيد بزيد، ثم بعد ذلك يقيد بالمجيء. ومعنى ذلك أن زيد أخذ مفروغ عنه قبل تحقق الشرط وهو المجيء، يجب إكرام زيد، هذا مفروغ عنه، لكن متى؟ بعد ذلك يقيد الحكم عند مجيء. وهذا معنى العبارة الأصولية، أن تقييد الحكم بالشرط في طول تقييد الحكم بالموضوع. يعني اولا الاكرام ووجوب الاكرام مقيد بزيد، ثم بعد ذلك مقيد وجوب الاكرام بالشر. وهذا معناه ان الموضوع يكون ماخوذ مفروغ الوجود قبل تحقق وتقييد الحكم بالشر، بمعنى ان زيد متحقق الوجود وقيد وجوب الاكرام بزيد، سواء تحقق المجيء او لم يتحقق مجيء، سواء قيد وجوب الاكرام بالشر او لم يقيد بالشر. هناك تحقق في رتبة سابقة للموضوع وهو زيد قبل تقييد الحكم بالمجيء. هذا المعنى لا ينطبق على جملة اذا جاء اذا وزرت ولدا فاختم، هذا المعنى لا ينطبق عليه. هنا قد يقال نعم يوجد تقييد، يوجد تقييدان للحكم. التقييد الاول تقييد وجوب الختان بالموضوع وهو الولد، والتقييد الثاني تقييد وجوب الختان بالشرط وهو رزق الولد، لان الشرط رزق الولد والموضوع هو الولد. ايضا يوجد تقييدان، لا وجوب الختان مقيد بالموضوع وهو الولد، ووجوب الختان مقيد بالشرط وهو رزق الولد. لكن اين الفرق بين هذا التقييد وبين ذاك الذي سبق؟ نقول هنا تقييد وجوب الختان بالولد لا يقع قبل تقييد وجوب الختان برزق الولد، وبعبارة ثانية يقول تقييد وجوب الختان برزق الولد لا يقع في طول تقييد وجوب الختان بالموضوع وهو الولد. لماذا؟ لأن الولد كموضوع لا تحقق له قبل رزق الولد، بل رزق الولد هو الذي يحقق وجودا ولد وجود الموضوع. الولد هو الموضوع الذي يحققه هو أن يرزقك الله ولدا، فلهذا لا يقال وجوب الإكرام أولا تقيد بالولد، وجوب الإكرام لا، وجوب الختان أولا تقيد بالولد ثم تقيد، لا معنى لذلك، لأن الشرط هو الذي يوجد الموضوع. إذا نجد في قولنا إذا جاء زيد فأكرمه، نجد أن تقييد وجوب الإكرام بالشرط وهو المجيء في طول تقييده بالموضوع وهو زيد، بمعنى أولا يقيد بزيد ويكون مفروغا عنه ثم يقيد بعد ذلك بالشرط، بينما لا يقال أولا يقيد بالولد وجوب الختان ثم يقيد برزق، لأن وجود الولد لا وجود له ولا تحقق له قبل الشرط ورزق الولد، فيكون رزق الولد هو الذي يحقق الموضوع، وهذا معنى الشرط مسوق لتحقق وجود الموضوع. إذا اتضح ذلك نقول اتضحت متى تكون الجملة الشرطية مسوقة لتحقق الموضوع. ما هي النقطة في ذلك؟ لا، ليس النقطة في ذلك إلا ما ذكرناه كنقطة عميقة، وهي متى ما كان تقييد الحكم بالشرط في طول تقييد الحكم بالموضوع، هنا لا تكون الجملة مسوقة لتحقق الموضوع. أما إذا كان تقييد الحكم بالشرط لا يقع في طول تقييد الحكم بالموضوع، هنا تكون الجملة مسوقة لتحقق الموضوع. وبعبارة ثانية تقول متى ما كان الموضوع قد فرض عن تحققه قبل الشرط، هنا لا تكون الجملة مسوقة لتحقق الموضوع الشرط فيها. أما إذا لم يكن الموضوع له تحقق مفروغ عنه قبل تقييد الحكم بالشرط، هنا يكون الشرط مسوقا لتحقق الموضوع، كما في قولنا فإن وجوب الختان لا يقيد بالولد إلا إذا تحقق الشرط وهو رزق الولد. فرزق الولد هو الذي يوجد الموضوع هنا تكون، فليس الموضوع مفروغ عنه قبل تقييد وجوب الختان برزق الولد. هنا يكون الشرط مسوقا لتحقق الموضوع. لهذا السيد قال إذا كان الشرط مغايرا للموضوع، هنا لا تكون الجملة مسوقة لتحقق الموضوع. قد يبقى لماذا؟ هل مقتبط التغاير هو الذي أوجب أن لا يكون الشرط مسوقا لتحقق الموضوع؟ هنا اكتف ذلك، عمق ذلك وهذه النقطة. لأن إذا كان الشرط مغايرا للموضوع كالذي يغاير الموضوع وهو زيد، معناه النقطة، معناه أن الموضوع قد أخذ قيدا في الحكم وهو وجوب الإكرام مفروغ عنه قبل تقييد وجوب الإكرام بالشرط وهو المتين. مقتضى التغاير، بينما إذا لم يوجد التغاير من قبيل رزق الولد والولد، الشرط ورزق الولد والموضوع هو الولد، هنا لا يوجد التغاير، هنا يكون الشرط مسبوقا لتحقق الموضوع. لماذا؟ ما هي النقطة الفنية في ذلك؟ لأن تقييد الحكم بالموضوع وهو الولد ليس مفروغا عنه قبل تقييد الحكم بالشرط وهو رزق الولد، بل الشرط وهو رزق الولد هو الذي يحقق وجود الموضوع. فلهذا تكون الجملة هنا الشرط فيها مسوقا لتحقق الموضوع. قال الشرط المسوق لتحقق الموضوع يلاحظ في كل جملة شرطية تواجد ثلاثة أشياء وهي الحكم والموضوع والشرط. والشرط تارة يكون أمرا مغايرا لموضوع الحكم من قبيل المزيد شرط يغاير موضوع الحكم وهو زيد، وأخرى يكون الشرط محققا لوجوده أي لوجود الموضوع كرزق الولد يحقق وجود الولد. فالأول كما في قولنا إذا جاء زيد فأسره، فإن موضوع الحكم زيد والشرط المزيد وهما متغايران. والثاني كما في قولنا إذا رزقت ولدا فأخذه، فإن موضوع الحكم بالختان هو الولد والشرط أن ترزق ولدا، وهذا الشرط ليس مغايرا للموضوع بل هو عبارة أخرى عن تحقق ووجود الموضوع. رزق الولد هو وجود الموضوع وهو الولد. ومفهوم الشرط، إذا اتضح الفرق بين الشرط متى يكون الشرط مسوقا لتحقق الموضوع ومتى لا يكون الشرط مسوقا لتحقق الموضوع. قلنا متى ما كان الحكم مقيدا بالموضوع ومفروغا عنه قبل تقييد الحكم بالشرط لا يكون الشرط مسوقا لتحقق الموضوع، أما إذا كان عكس ذلك فهو مسوق. هنا نأتي ونقول لا إشكال ولا ريب بين الأعلام أن الجملة الشرطية إذا لم يكن الشرط فيها مسوقا لتحقق الموضوع المفهوم ثابت لها، كما في قول إذا جاء زيد فأكرمه، المسؤول الالتزامي هو انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء الشرط وهو النفي. في أحد التقريبات التي ذكرت ولو بالباب الوجدان والسماح الكلام في الجملة الشرطية التي كان الشرط فيها مسوقا لتحقق الموضوع، هل يكون لها مفهوم أو لا يكون لها مفهوم؟ إذا رزقت ولدا فاحفظه يكون لها مفهوم وهو انتفاء وجوب الختان عند انتفاء رزق ولد أم لا؟ السيد يفصل يقول الشرط المسوق لتحقق الموضوع على قسمين، تارة يكون الشرط هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع كما في رزق الولد، فإن الأسلوب الوحيد لوجود الموضوع وهو الولد هو أن ترزق ولدا. هذا النحو لا يثبت للجملة مفهوم إذا كان الشرط هو الأسلوب الوحيد لتحقق صوت بثبوتٍ مفهوم من قبيل ماذا؟ إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هنا حكم وهو وجوب تبين، وهنا موضوع وهو النبأ، وهنا شرط وهو مجيء الفاسق. هنا نجد أن النبأ الذي يحققه هو مجيء الفاسق. إذا جاء الفاسق بنبأ تحقق النبأ، فمجيء الفاسق بنبأ هو الذي يوجد موضوع وهو النبأ، لكن تحقق النبأ ليس محصورا في خصوص طريق المجيء الفاسق، بل قد يوجد النبأ عن طريق العام. فكما أن الفاسق يوجد نبأ، كذلك العادل يوجد نبأ. إذا الشرط وهو مجيء الفاسق ليس الأسلوب الوحيد الذي يحقق موضوع وهو النبأ، إذ يمكن أن يتحقق النبأ عن طريق آخر غير النبأ الفاسق، بل عن طريق نبأ العادل. فالعادل يوجد نبأ كما أن الفاسق يوجد نبأ. إذا الشرط على نحوه، تارة يكون الشرط هو الأسلوب الوحيد الذي يحقق الموضوع كما في رزق الولد، فالولد كموضوع للحكم لا يتحقق إلا عن طريق رزق الولد ولا بطريق آخر. إذا لم ترزق ولد أساسا لا يكون هناك ولد، بخلاف النبأ. النبأ ليس أسلوبه منحصر في مجيء نبأ الفاسق، قد يتحقق النبأ عن طريق نبأ عادل. إذا الشرط وهو إن جاءكم فاسق، الشرط وهو مجيء الفاسق ليس الأسلوب الوحيد هو في تحقيق الموضوع وهو النبأ. الشرط الذي يكون أسلوبا وحيدا في تحقق الموضوع ووجوده لا يثبت بالجملة أما إذا كان الشرط ليس هو الأسلوب الوحيد يثبت بالجملة. لماذا؟ ما هي النقطة التفصيلية في ذلك؟ هذا التفصيل ما وجهه؟ يقول السيد المفهوم ما هو الذي يراد أنه يثبت يثبت للجملة أم لا يثبت للجملة؟ ما هو المراد من المفهوم الذي هو محل البحث أنه هل ثابت أو ليس بثابت؟ المفهوم ما هو مدلول التزامي يستفاد من الربط الخاص بين موضوع والحق، وربط خاص استفاد بين الموضوع والحق. إذا كان أو قل إن المفهوم مدلول التزامي خاص يستفاد من ربط الشرط بالحق. إذا جاء زيد فاسق، المدلول الالتزامي وهو الانتفاع عند الانتفاع مستفاد من انتفاء وجوب الحق، وجوب الإكرام عند انتفاء الشرط وهو المجيء. فإذا انتفى وجوب الإكرام انتفى فإذا انتفى المجيء انتفى وجوب الإكرام. فالمدلول إذن المفهوم مدلول الالتزامي يستفاد من الربط الخاص بين الحكم وهو الوجوب والشرط. هذا هو المدلول الالتزامي المفهوم. إذا جئنا للشرط المسوق لتحقق الموضوع في قولنا إذا رزقت ولدا فاختله، هنا حكم وهو وجوب الإكرام، وهنا شرط وهو رزق الولد. هنا لا نجد، يقول السيد، هنا في الحقيقة والواقع نجد أن الشرط هو عين موضوع وليس الشرط مغاير للموضوع، فبالتالي لا يدل انتفاء الشرط على انتفاء وجوب الختان. إذا انتفى رزق الولد لا يدل على انتفاء وجوب الختان، لأنه سوف يكون وجوب الختان بلا موضوع. لماذا بلا موضوع؟ لأن الشرط هو الموضوع، وإذا انتفى الشرط انتفى الموضوع، فبالتالي يبقى الحكم بلا موضوع. لماذا يبقى الحكم بلا موضوع، لأن لم تقولون انتفى الشرط وهو رزق الولد، وبانتفاء الشرط ينتفي الموضوع لأن الموضوع هو الشرط وليس مغايرا له، فبالتالي لا نعلم. فكأنه إذا قلت إذا رزقت ولدا تخدمه في قوة حولك اختل الولد، اختل الولد، فحينئذ لا يوجد موضوع حتى يكون هناك حق وهو عدم وجوب الختان. إذا رزقت ولدا فاختل لا يدل، إذا لم ترزق الولد لا يجب الختان. هذا نظير إذا قلنا إذا ذهبت إلى مكة فقط إليها، إذا ذهبت إلى الكعبة فقبلها. هل معنى ذلك إذا لم تذهب لا تقبل؟ إذا ما ذهبت لا معنى لأن تقبل أو لا تقبل. بينما الشرط الذي لا يكون أسلوبا وحيدا لتحقق الموضوع هنا لا يقال إذا جاءك الفاسق بنبأ فتبين. هنا يمكن القول أنه وجوب أن وجوب التبين ينتهي عند انتفاء الشرط. لماذا؟ لأن هناك طريق آخر يمكن تحقق النبأ من خلاله وهو عن طريق العادل. فهنا نقول إذا كان الجائي هو الفاسق يجب التبين، أما إذا لم يكن الجائي هو الفاسق فلا يجب. فإن قلت لماذا إذا لم يكن الجائي هو الفاسق لا يوجد نبأ؟ نقول لا يوجد نبأ عن طريق العادل. أما لا يجب الختان، لماذا لا يجب الختان؟ لا معنى لوجوب الختان لأنه لا ولد، لأنه لا ولد حتى إذا لم يولد من ولد لا معنى لأن يقال لا يجب الختان عند انتفاء الولد. أما هنا يمكن أن يقال لا يجب التبين عند مجيء لا يجب التبين إذا لم يوجد الفاسق، لأنه يمكن أن يوجد النبع عن طريق العادل. قال ومفهوم الشرط ثابت في الأول، معنى أن ثابت في الأول يعني غير المسوق لتحقق الموضوع كقولنا إذا جاء ذلك فأكيد. وكلما كان الشرط مغايرا للموضوع وانتهى الشرط لنت الجملة الشرطية على انتفاء الحكم عن موضوعه بسبب انتفاء الشرط، يعني انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء النفي. وأما حالات الشرط المحقق للموضوع فهي على قسمين، أحدهما أن يكون الشرط المحقق لوجود الموضوع هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع كما في مثال الختان المتقدم، والآخر أن يكون الشرط أحد أساليب تحقيق الموضوع كما في إذا جاء فاسق بنبأ فتبين. لا هو مو مفترق على نهائي، يعني كمثال جملة فإن مجيء الفاسق بالنبأ الذي هو الشرط عبارة عن إيجاد نبأ، ولكنه ليس هو الأسلوب. يعني هنا ما هو الحكم؟ وجوب التبين، الشرط مجيء الفاسق بالنبأ، الموضوع هو النبأ، ولكن الشرط ليس هو الأسلوب الوحيد لإيجاد الموضوع، لأن النبأ كما يوجده الفاسق يوجده العادل أيضا. ففي القسم الأول أي إذا كان الشرط هو أسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع لا يثبت مفهوم الشرط، لأن مفهوم الشرط من نتائج ربط الحكم بالشرط وتغيير الحكم بالشرط على وجه مخصوص، وجه مخصوص إما على نحو التوفر أو العلمية أو الانتقالية. فإذا كان الشرط عين الموضوع ومساويا للموضوع، رزق الولد عين الولد، فليس هناك في الحقيقة ربط للحكم بالشرط وراء ربطه بموضوعه. فقولنا إذا رزقت ولدا فاختنه في قوة قولنا اختن ولدك. وأما في القسم الثاني لاحظ، فليس هناك بالحقيقة رفض للحكم بالشرط وراء ربطه بموضوع، لأن الشرط هو الموضوع. فوجوب الحكم إذا كان مقيدا بالولد بالموضوع هو مقيد أيضا بالشرط، تقييده بالشرط هو تقييده بالموضوع، لأن الشرط هو الموضوع. بخلاف إذا جاء زيد فأكرمه، هنا لا، هنا تقييدان حقيقيان متغايران، وجوب الإكرام مقيد بزيد ووجوب الإكرام مقيد بالمجيء، وتقييد أحدهما يختلف عن تقييد الآخر. أما هنا تقييد وجوب الختان بالزيد بالولد هو تقييد برزق الولد، لأنه رزق الولد ليس إلا هو وجود الولد. وأما في القسم الثاني فيثبت المفهوم، القسم الثاني هو إذا كان الشرط ليس هو الأسلوب الوحيد، لأن رب الحكم هو وجوب التبين، لأن رب الحكم هو وجوب التبين بالشرط، الشرط ما هو؟ هو مجيء فاسق فيه أمر وراء ربطه بموضوع، يعني عندنا تقييد وجوب التبين مقيد بالنبأ وهو تقييد بالموضوع، وتقييد آخر وهو تقييد وجوب التبين بالشرط وهو مجيء فاسق، فهو تقييد وتعليق حقيقي، وليس قولنا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا في قوة قول، تبين نبأ، لأن القول الثاني لا يختص بنبأ فاسق، بينما الأول يختص به أي بنبأ الفاسق، وهذا الاختصاص نشأ من رفض الحكم بشرطه، فيكون للجملة مفهومان، لأنه يوجد تقييدان، لأنه يمكن أن يقال إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبين، أما إذا لم يأتي الفاسق بنبأ فلا يجب التبين. لماذا؟ لأنه يمكن أن يأتي به غير الفاسق وهو العادل، فتكون يكون مفهومها هكذا، إذا منطوقها إذا كان الجائي بالنبأ هو الفاسق يجب التبين، مفهومها إذا كان الجائي العادل لا يجب التبين، بخلاف الختان لا تقول إذا الختان ما هو منطوقها؟ إذا رزقت الولد وجب الختان، أما إذا لم ترزق الولد لا يجب الختان، لا معنى. تم الكلام في هذا المبحث. يقع الكلام بعد ذلك في جملة الوصفية في مفهوم الواقع، والكلام في مطلبين، المطلب الأول في تحرير محل النزاع في الجملة الوصفية. من الواضح بين الأعلام ليس المراد من الواضح هو الوصف بالمعنى النحوي وهو النعم، بل المراد من الوصف ما هو أعم من ذلك، فقولنا أكرم الفقير العادل يقال هذه جملة وصفية، كذلك أكرم الفقير عادلا، هذه في النحو تسمى جملة حالية، ولكن هنا في الأصول تسمى جملة وصفية. فالمراد من الوصف ما هو أعم من الوصف النحوي. وقع الكلام بينهم فعلا في أن الجملة الوصفية تأتي على نحوين، تارة يذكر الموصوف مع الواو وأخرى لا يذكر الموصوف مع الواو، مثلا أكرم الإنسان الفقير، الوصف هو الفقير والموصوف مذكور وهو الإنسان، أو أكرم الفقير العادل، الوصف هو العادل والموصوف هو الفقير، فهنا ذكر الوصف مع موصوف. إذا ذكر الوصف مع الموصوف لا شك بين العلماء أنه يدخل في محل نزاع، هل هذه الجملة الوصفية التي ذكر الوصف وموصوفها معا يثبت لها مفهوم أو لا يثبت لها مفهوم؟ فمنطوقها يجب إكرام خصوص الإنسان الفقير أو الفقير العاجز، هل غير الفقير العادل لا يجب إكرامه أم لا؟ هذا محل البحث، هل يثبت مفهوم أو لا يثبت مفهوم؟ وأخرى الجملة الوصفية يذكر الوصف بدون الموصوف، ثم يقال أكرم الفقير، لا يقال الإنسان الفقير، أو يقال أكرم العادل دون أن يقال أكرم الفقير العادل. إذا كان الوصف مذكورا والموصوف ليس مذكورا، هل تدخل هذه الجملة الوصفية التي ذكر الوصف دون الموصوف في محل النزاع بأن يقال يثبت لها مفهوم أو لا يثبت لها مفهوم؟ هنا محل الخلاف. ذهب المحقق النائمين أن محل النزاع هو الجملة الوصفية التي ذكر معها موصوفها، أما بعض الأعلام تقول محل البحث في الموردين سواء في الجملة الوصفية التي ذكر الوصف مع موصوفه أو لم يذكر، يقع البحث أنه لها مفهوم أو ليس لها مفهوم. ظاهر عبارة ابن الجليل في الحلقة الثانية إذا راجعناه يقول كما أنه إذا قلنا بثبوت المفهوم للجملة الوصفية التي ذكر معها الموصوف يقع الكلام في نفس الجملة الوصفية التي لا يذكر الموصوف معها. ظاهر عبارة الجليل هناك في الحلقة الثانية أن البحث يقع في جملتين، الجملة الوصفية التي وقع التي ذكر الموصوف معها كأكرم الفقير العادل، أو التي لم يذكر الموصوف معها كأكرم العادل دون أن يذكر الموصوف وهو الفقير. الجملة تعم البحث عم الموردين، هذا ما ذكره في الحلقة الثانية خلافا لما ذهب إليه محقق النائمي بأن بحث مفهوم الوصف يختص بالوصف الذي ذكر معه الموصوف. نكتب ذلك إن شاء الله في دراستكم في هذه الدراسة. بعد أن اصطلح محل النزاع وقع الكلام بين الأعلام الجملة الوصفية، ونضرب مثال على الجملة الوصفية التي ذكر معها الموصوف لأن هي القدر المتيقن من محل البحث والنزاع. الجملة الوصفية كأكرم الفقير العادل، منطوقها وجوب إكرام الفقير العادل، هل لها مفهوم؟ إذا كان لها مفهوم معنى ذلك انتفاء وجوب الإكرام عن غير العادل، أما إذا قلنا ليس لها مفهوم معناه لا ينتفي وجوب الإكرام عن غير العادل، قد يثبت له بملاك آخر كملاك مرضه، كملاك الإحسان، كملاك المجاملة، كملاك الشفقة، وما شابه ذلك من ملاكات غير ملاك العدالة. السيد يقول نحن نرجع إلى أركان المفهوم. للمفهوم ركنان، الركن الأول إثبات التلازم أو العلمية أو الإشعارية أو التوقف على مسألتنا، والركن الثاني هو أن يكون المنتفي سنخ وطبيعي الحكم لا تخفل حكم. إذا جئنا إلى مسلك المحقق العراقي، فقد ذكر المحقق العراقي كما ذكرنا في ضابط المفهوم أنه لا خلاف في أن الركن الثاني هو المتفق عليه، وهو وجوب أن يكون المنتفي طبيعي الحكم، لأنه اعتقاد المحقق العراقي بانه يجب ان ينصب الباحث. لا، الاعتقاد هو الركن الاول. قال يجب ان ينصب الباحث على ان المنتفي هل هو طبيعي الحكم او ليس طبيعي الحكم. اما الامر الاول فهو امر متسالم عليه، وهو وجود التلازم العلي الانحصاري او التوقف. فهنا نقول اكرم الفقير العادل، هل انتفاء وجوب الاكرام يعني طبيعي الاكرام لم يحصص الاكرام ينتفي ام لا؟ يقول المحقق العراقي واضح ان المنتفي ليس هو طبيعي وجوب الاكرام. ظاهر أكرم الفقير العادل انتفاء وجوب الإكرام عن الفقير بملاك العدالة، أما أنه قد يجب إكرامه بملاك آخر، بملاك أنه يصلي صلاة الليل، بملاك أنه مسبح، بملاك أنه مريض، فلم ينتفي طبيعي الحكم، إنما الذي انتفى شخص الحكم وهو حصة خاصة من وجوب الإكرام، وهو وجوب الإكرام بملاك خصوص العدالة، وذلك وفقا لقاعدة احترازية القيود كما ذكرنا في أكثر المرات. إذن لم ينتهي طبيعي الحكم، لماذا؟ لأن المفروض أن طبيعي الحكم ينتهي من خلال تطبيق قرينة الحكمة، وهنا المطبق قاعدة احترازية القيود وليس قرينة الحكمة. فالمحقق العراقي يقول إذن بناء على انتفاء الركن الثاني وهو أن المنتفي ليس طبيعي الحكم بل هو شخص الحكم لا يثبت للجملة الوصية مفهوم. السيد رضوان الله تعالى عليه يقول نحن نقول بناء على مثلنا يجب أن يكون ثبوت المفهوم متوقف على تحقيق الركن الأول وهو إثبات التوقف، وعلى الركن الثاني وهو انتفاء طبيعي. نقول نحن كلا الركنين غير متحققين. أما انتفاء طبيعي الحكم فلما ذكره المحقق العراقي نظرا لتطبيق قاعدة احترازية القيود، المنتفي هو شخص الحكم وليس طبيعي الحكم، أي المنتفي وجوب الإكرام بملاك عدالة لا لأي ملاك من ملاكات وجوب الإكرام. الكلام نحن لا نقول أن الأمر الركن الأول هو أمر متسالم عليه، بل نقول حتى الركن الأول وهو التوقف هنا غير متحقق، لأنه في الجملة الشرطية إذا جاء زيد فأكرمه، ما الذي دل على التوقف؟ قلنا إما هيئة الجملة الشرطية أو أداة هنا، ما هو الدال على التوقف في الجملة الوصفية؟ ما الذي يدل على التوقف؟ أي توقف وجوب الإكرام على العدالة. هنا قد يفرض أن التوقف أحد أمور ثلاث، أو قول هنا عندنا في الجملة الوصفية ثلاث تقييدات: تقييد الحكم بالإكرام، ولهذا يقال الحكم وهو الوجوب مقيد بال إكرام. والتقييد الثاني ما هو؟ تقييد الفقير، تقييد الإكرام بالفقير، والتقييد الثالث تقييد الفقير بالعدالة. هنا ثلاثة تقييد. ما هو الذي يدل على تقييد الوجوب بالإكرام؟ وما هو الذي يدل على تقييد الإكرام بالفقير؟ وما هو الذي يدل على تقييد الفقير بالعدالة؟ قال مفهوم الوصف: إذا تعلق حكم بموضوع كوجوب الإكرام تعلق بماذا؟ بالموضوع وهو الفقير، وأنيق بوصف وهو العادل في الموضوع كوصف العدالة الذي أنيق به وجوب الإكرام في أكرم الفقير العادل، فهل يدل بالمفهوم على انتفاء طبيعي الحكم بوجوب الإكرام عن غير العادل من الفقراء بأي ملاك من الملاكات لا تكرم غير إبعاد من الفقراء بعد الفراغ عن دلالته على انتفاء شخص حكم. طبعا قد المتيقن أنه لا يكرم بميلاد العدالة إذا لم يكن عادلا، لأن هذا هو القدر المتيقن تطبيقا للقاعدة الاشتراكية الأصول أن كل قيد يذكره فهو يريده، فقد ذكر قيد العدالة فهو يريد خصوص العادل. والجواب أنه على مسلك المحقق العراقي رحمه الله في إثبات المفهوم يفترض أن دلالة الجملة المذكورة على الربط المخصوص المستدعي لانتفاء الحكم بانتفاء الوصف مسلمة، يعني الانتفاء أمر مسلم، أنه وجوب الإكرام ينتفي عند انتفاء العدالة، وإنما يتجه البحث إلى أن المربوط بالوصف وهو الفقير والذي ينتفي الحكم بانتفائه، يعني ينتفي وجوب الإكرام بانتفاء العدالة، هل يمكن أن نثبت كونه طبيعي الحكم بالإطلاق وقرينة الحكمة أو لا؟ والصحيح أنه لا يمكن، يقول المحقق العراقي. لماذا؟ لأن مفاد هيئة أكرم مقيدة بمدلول المادة. لاحظنا مفاد هيئة أكرم، هيئة أكرم ما هو مفادها؟ النسخة طلبية عن الوضوء مقيدة بمدلول المادة، يعني ما هو مدلول المادة؟ الإكرام. أكرم هيئتها افعل مدلولها الإكرام. يقول هنا ثلاث تقييدات: وجوب الإكرام مقيد بمدلول المادة وهو الإكرام، يقال الوجوب مقيد بالإكرام باعتباره طرفا لها، ومدلول المادة وهو الإكرام مقيد بالفقير لأن المطلوب إكرام الفقير، والفقير مقيد بالعدالة تقييد الشيء بوصفه. وينتج ذلك أن مفاد هيئة أكرم وهو الوجوب هو حصفة خاصة من وجوب الإكرام يشتمل على التقييد بالعدالة، فغاية ما يقتضيه الربط المخصوص بين مفاد أكرم وهو الوجوب والوصف انتفاء تلك الحصفة الخاصة عند انتفاء العدالة، وهذا واضح، لا انتفاء طبيعي. يعني مقتضى تقييد الوجوب بالإكرام المقيد بالفقير المقيد بالعدالة هو انتفاء حصة خاصة من الوجوب وهو بميلاد العدالة لا طبيعي الوجوب. وأما إذا لم نأخذ لمسلك المحقق العراقي فبالإمكان أن نضيف إلى ذلك أيضا منع دلالة الجملة الوصفية على الربط المخصوص الذي يستدعي الانتفاء عند الانتفاء وهو التوقف. لماذا؟ يقول السيد فإن ربط مفاد أكرم وهو الوجوب بالوقت إنما هو بتوسط نسبتين ناقصتين تقييديتين